ما زلنا مع نعيم الجنة وإلى لا خالدين فيها وأزواج مطهرة. الأزواج جمع زوجة وإلى لا، الزوجة والجمع زوجات هي الزوج. كيف الرجل زوج والمرأة زوج؟ ذكرناها. ما الحل؟ لأن الزوج ضد الواحد. لما تكون أنت يا عبد الله وحدك أنت زوج، لما نأتيك بالفتاة إلى جنبك تصبحان زوج وإلا لا؟ زوج. هي زوج وإلا لا؟ وأنت زوج. ومن أجل التنزل للعوام حتى ما يضايقوا زيد التاء، لأن التاء تؤنث الذكر. عرفتم؟ زوجة. لكن القرآن لغته راقية. أزواج مطهرة منين؟ أولا من دم الحيض والنفاس. فنساء الجنة والله لا يلدن ولا يحيضن، والحيض دم منتن وإلا لا عافٍ. مطهرات من البول والخرء، والله لا تخرأ ولا تبول. فين الطعام الذي أكلته والماء الذي شربته؟ يتحول الطعام جوشا والماء عرق، والله لأطيب من أطيب مسك في دنيا البشر. قصصت عليكم قصة ألطف بها جوكم لأنكم متألمون طال الدرس عليكم. راكب مسيحي لبناني في سيارة وقطار مع سني، أخذ المسيحي يسخر من السني، يقولون أنتم تؤمنون بالجنة، نحن نؤمن بها ولكن الجنة أرواح فقط ما فيها أبدان، هذا معتقد النصارى الهابطين. قال وتقولون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، كيف تصبح بطونهم مراحيض يعني؟ فألهم الله السني المؤمن، وما هو بعالم، فقط وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال له يا هذا الغلام لما يبلغ السادس من الشهور يتغذى وإلى لا؟ من الشهر الرابع ونصفه يتغذى وينمو على الغذاء وإلى لا؟ هل بطن أمه أصبح مرحاضا؟ فين بول هذا الولد وين خرؤه؟ فألقمه حجر وأسكته. فالغلام بمجرد واع يسقط من بطن أمه يبول، لما ما بال أمسي؟ قولوا آمنا بالله، مطهر من كل ما هو أذى، بول أو غائط أو مخاط، مطهر ورضوان من الله. هذا أكبر رضا الله، أكبر من النعيم كله. وعندنا مثل حي، يا أبا جميل لو تنزل في دار أحد الصالحين ويقول ابق عندنا كل واشرب والبس، وهو دائما غضبان عليك ما يكلمك ما ينظر إليك يتقزز منك، أسألك بالله ذاك الطعام والشراب يروق لك تشعر بسعادة؟ والله يخرج، يصبر شهرين ثلاثة ما دام يكرهني لا أنزل عنده. فلهذا نعيم الجنة كله لو فقد رضا الله ما كان شيئا. ولهذا قال تعالى ورضوان من الله أكبر. نعم لأن يرضى علي سيدي ولو حرمني الطعام والشراب، المهم يكون راضي عني. أما إذا كان ساخطا ما قيمة الأكل والشرب واللباس؟ ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بصير عليم خبير، قل ما شئت بالعباد. لما هذه الجملة؟

تغلق الدكاكين والمقاهي والعمل كل شيء، ونتطهر وناتي بأزواجنا وأولادنا إلى بيت ربنا، من يلومنا؟ فنتعلم في صدق الكتاب والحكمة، ولا نزال ننمو نرتفع حتى نصبح كالكواكب في السماء، ولا تسأل عما يفتح الله به علينا. عرفتم الطريق وإلا لا؟ قال مع صفات أهل هذا النعيم، قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعترفون بذنوبهم وإلا لا، ويطلبون من سيدهم المغفرة ويتوسلون إليه بإيمانهم وأن يقيهم عذاب النار، خائفين. إيه نعم. ومنهم قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. آمين آمين آمين آمين. ماتت على التوحيد الخالص. والشاهد عندنا في ماذا؟ في القرآن روح لا حياة بدونه، ونور والله لا هداية بدونه. الماشي في الظلام يهتدي إلى أغراضه وحاجاته؟ الجواب لا. الذي فقد الروح يحيا ويكمل ويسود؟ الجواب لا. وما زالت آثارهم إلى الآن، لكن خف الضغط، لكنهم الآن يحتالون يبحثون من أين يدخلون. هذا الدرس لو سمعه اليهود لا، لو أمكنهم أن يشتروا بمليار دولار شروا، ولا يسمع العرب والمسلمين هذا، لكن الله أبعدهم. اسمعوا، لا تبيعوه لليهود تغركم الريالات. إذن قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا، متوسلين إلى الله بماذا؟ بإيمانهم. الإيمان ما هو رخيص ولا هين، يدلك لذلك ملايين العلماء في أوروبا ما آمنوا، حللوا الذرة وعرفوا الكونيات كاملة وما آمنوا، لأن الإيمان هبة الله وعطيته. عرفتم وإلا لا؟ أغلى شيء في الحياة هو الإيمان. ومرة ثانية يدلك أن علماء فطاحلة في الدين في الكون في الحياة كذا، وهم محرومون كفرة لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، وبرابر جهل العوام يشهدون أن لا إله إلا الله ولو ماتوا عليها. الإيمان عطية الرحمن هبة الله. فمن آمن له الحق أن يتوسل بإيمانه، ربي لقد آمنت بك وبرسولك اقض حاجتي هذه الليلة، ويفرح الجبار بكلامك ولا تفهم أنه يغضب. واسمع إليهم يحكي عنهم، قال ربنا إننا آمنا وغيرنا ما آمن، إذن فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. واستجاب الرحمن وهم في دار السلام. هذه صفة. قال في بيان صفاتهم، صفات من؟ المتقين الذين ورثوا دار السلام. قال الصابرين، أهل الجنة جازعون أو صابرون؟ صابرون. الصابرون، هذه الصيغة كلمة أل تدل على متانة الوصف وعراقته، فرق كبير بين مؤمن المؤمن، بين كافر الكافر، بين سارق السارق، فرق كبير في لغة العرب. أل تدل على عراقة الوصف ومتانة، الصابرين بحق. ما الصبر يا شيخ؟ الصبر حبس النفس وهي كارهة في ثلاثة مواطن، في ثلاثة مواضع، في ثلاث حالات. ما هي يا شيخ؟ قبل هذا اليوم والله لو قالها المدرس الواعد لقالوا خلي ما أنا في حاجة إليها. الآن يوجد، لو قلنا قال والله لا تبرحن مكانك حتى تعلمنا هذه، وممكن يشهر سيفه لجده وصدقه. أما ماشي ما أنا عاملين بين وإلا خلي. الصبر حبس النفس وهي كارهة في ثلاثة مواضع. الأول حبسها على طاعة الله ورسوله، ما تتخلف أبدا متى دعيت. حبس النفس الموطن الثاني بعيدا عن كل ما يلوثها من الشرك وضروب الذنوب والآثام والمعاصي، يحبسها بعيدا حتى لا تتلوث أبدا ولا تتلطخ. الموطن الثالث حبسها عند المكاره، عند الابتلاء والامتحان، بموت الولد والزوجة، بالمرض، بالرحلة والفراق، بأي شيء مما يختبئ الله بأوليائه. لا جزع ولا سخط، ولكن حمد الله والثناء عليه والصبر الكامل كأنه لم يصب بشيء. وقد رأينا أحد الصالحين ولقبناه بأيوب الثاني يدفن أولاده ونحن على القبر نبكي وهو يضحك يبتسم. صبر عجب، لا جزع ولا سخط أبدا، رضا بقضاء الله وحكمه. هذه الثلاثة المواطن حاول يا عبد الله أن تنجح فيها. الأول كما أنت إلزم عبادة الله، لا تتخلى حتى عن ركعة الوتر، لا تفارق العبادة. ثانيا أسهل أن تبتعد عن الزنا والربا والقمار والخيانة والغش والخداع وبغض المسلمين والكذب والنفاق، هذه أوساخ أبعد منها فقط، ما تتحمل لها شيء، ولكن اصبر لأن النفس ما تريد. النفس الموطن الثالث إذا ابتلاك الله لا بأس أن تبذل دموعك وتريقها على وجهك، والرسول يضرب المثل وقد قدم له إبراهيم وهو يموت في سكرات الموت وحيده صلى الله عليه وسلم فسالت الدموع من عينيه وقال العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذ ما ابتلاك الله به إما ليرفعك درجات ما كنت لتصل إليها بأعمالك الأخرى، أو ليكفر عنك ذنوبا ما كانت تكفر لك، أو ماذا؟ إما ليرفعك أو يطهرك. عرفتم من هم الصابرون؟ قولوا نحن إن شاء الله. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من الصابرين. ثانيا الصادقين، من منا الصادق؟ هذا الصادق، كلنا صادق، لكن الصادقين. الصدق وصف لازم لهم لا ينفك في كافة الظروف والأحوال، وهو غني كما هو فقير، هو صحيح كما هو مريض، هو خائف كما هو آمن، دائما الصدق لا يعرف الكذب أبدا، ولو يخرج ما في جيبه أو ما في بطنه لا يكذب. من يقوى على هذه الصفة؟ الصادقين. من يرغب فيكم أن يفوز بها؟ ما نحن في حاجة إلى يا من يرغب أن يصبح من الصادقين. اسمع رسول الله يقول عليكم بالصدق إلزموا، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. إيه والله. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أبشر بالجائزة العظمى، تصبح مع أبي بكر الصديق بالطلب بجهاد النفس. أصدق إذا قلت، إذا عملت، إذا فكرت، لا يفارقك الصدق أبدا، واطلبه وتحراه واقصده، لا تزال كذلك حتى تكتب في ديوان الصالحين صديق، ما فوق الصديقية درجة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ قال: من النبيين والصديقين. بعد النبي مباشرة وإلا لا؟ والشهداء بعدهم، والصالحين بعد الكل. والصديق نعم، والصادقين، الصادقين أقل درجة من الصديقين، تلك تحتاج إلى الليالي طوال. أما كونك صادقا إذا قلت، إذا عملت، إذا أعطيت، إذا سئلت، إذا علمت، هو الصدق من السهل بمكان، لكن لازمه حتى يكون وصفا لك فلان من الصادقين. سألوه. رابعا: والقانتين. من هم القانتون؟ حتى النساء قانتات كذا ولا لا؟ القانت عبد يدعو الله عز وجل، والقنوت الدعاء. عبد إذا قام بين يدي الله في الصلاة يدعو ولا يذكر كلمة خارج عن الصلاة. إذ كانوا يتكلمون في الصلاة ونزل منع ذلك في هذه الآية: قوموا لله قانتين. القنوت الخضوع والخشوع لله عز وجل، والدعاء والضراعة بين يديه. أصحاب هذه الصفة هم أهل الجنة القانتين. خامسا: والمنفقين. ينفقون ماذا؟ أوقاتهم في ملاحظة التلفاز والفيديو وألعاب الكرة والأضاحيك ومجالس الباطل وقصائد المشايخ، هكذا. المنفقون لأموالهم في سبيل الله. ابدأ بنفسك، ثم بزوجتك، ثم بولدك، ثم بمن تعول، وما فاض فاحمله إلى غير ذلك. المنفقون الإنفاق وصف لازم لهم، لا يبرحون في حدود طاقتهم وما يقدرون عليه. وأخيرا: والمستغفرون بالأسحار. الأسحار جمع سحر وإلا لا؟ والسحور ما هو؟ أكلة السحر تسمى السحور. السحور هو ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر هو السحور. هذا الوقت بالذات هؤلاء يستغفرون الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، رب اغفر لي وتوب علي إنك التواب الرحيم. ثلث ليل وهم يستغفرون في الصلاة وخارجها. هذا الوصف هين هذا؟ هذا الوقت الذي ينام فيه أصحاب البطالة، يسهرون حتى الثاني عشر، الواحدة، أمام التلفاز والحكايات وقراءة المجلات والصحف، ثم يصرعون لا يستيقظون إلا مع طلوع الشمس. المستغفرون بالأسحار، اسمعوا الجائزة العظيمة، إذا كان ثلث الليل، إذا مضى ثلث الليل الأول، نزل رب جل جلاله عظم سلطانه إلى سماء الدنيا ونادى: أنا الملك، أنا الملك، هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك حتى يطلع الفجر. يا ويح النائمين يومئذ أو ساعة إذ الاستغفار من ألفاظ سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، من الاستغفار: رب ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من الاستغفار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفروا يغفر لكم.